من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي قال المؤلف رحمه الله ونفعني وجميع ورضي عنه، قال: أركان النكاح أربعة. ماذا قال؟ قال الشيخ البخاري رحمه الله: وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة. وركنه يعني النكاح عنده أركان أربعة. الأول الولي، الولي هذا ركن من أركان الزواج. الولي، والثاني صداق. وركنه ولي، والولي هذا يعني مفروض من الآية الكريمة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا يعني ما تزوجوش بناتكم للمشركين كما الروسيين وكما، ولا تنكحوا المشركين يعني أمر هنا الأولية للرجال، ولا تنكحوا المشركين يعني ما قالش للنساء ولا تنكحنا المشركات. كان قال ولا تنكحنا المشركات، لكن أسند الولاية إلى الرجال. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، كرها الفقراء. فإن دخل بها فلها المهر، فلها المهر لاستحقاق لفرجها عليه. وثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن تشاجروا فالسلطان ولي، يعني الأولياء إذا كان خاوان ذلك اختلفوا، كل واحد يقول أنا نتولى، أنا نزوجها أنا نزوجها، هنا يروح الأمر للسلطان الحاكم هو اللي زوجها. وفي الآية كذلك آية أخرى: فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، يعني هذه نزلت في حق يعني سلطة النساء، نزلت في حق ما قال ابن يسار. كان الزواج كان بأخته زوجت وطلقها زوجها، لما خرجت من عندها أرادت ترجع إلى زوجها فمنعها أخوها. نزلت الآية: وإن طلقتم النساء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني ما تمنعه مش إذا أراد ترجع الزوجة فطعنها، يعني هالعضلة هنا نجل. ايه. وفي الآية الأخرى قل: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. يعني البغض فيه آيات وأحاديث. قال: لا ولي، والثاني صداق. الركن الثاني صداق، والصداق على كل حال وإن كان يجوز تأخيره لكن هو ركن، يعني إذا اتفقوا على إسقاطه فالنكاح باطل، النكاح باطل، لأنه هو ورد في القرآن العظيم. والثاني صداق، والثالث محل زوج وزوجة. المحل هما يكونوا يعني زوجان خاليان من الموانع الشرعية. الزوج ما وشي راح يزوج بها خمسة، والزوجة ما هيش في العدة، كل رام الزوجة بوحدها يكون خاليان من الموانع الشرعية. هذا معنى المحل، زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام. إذا كان هو في الإحرام يجوز الزوج، والله في الإحرام يجوز الزوج كما يأتي. والرابع صيغة، الصيغة هي كما سبق يخطب ويعطل، وهذه الصيغة كلام اللي يدور بين الله الوالي وولي الزوج. رابع صيغة ولم يعد الشهود من الأركان، وإن كان الشهود ما عدوش من الأركان، لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه في الأول، يتوقف العقد على الوالي والصداق والمحل والصيغة. والصيغة أيوة والصيغة هذو اللي يتوقف. أما الشهود، الشهود يقدروا يتوخروا ما يديروش في العقد حتى الدخول، هذا معنى. ولم يعد الشهود من الأركان لأن ماهية العقد، والعقد يكون قبل الدخول، لا تتوقف عليه، ويرد عليها أن الصداق كذلك، حتى الصداق ثانية يجوز تأخيره، مثلا يزوج بها ولا من بعد الدخول، ولا بعد الشهر ولا أربع شهور من الزواج نعطي الصداق، ويتفاهموا عليه يجوز. هذا الصداق كذلك، ولكن هو ركن على كل حال، لا يجوزش يعني الاتفاق على إسقاطه، جعلهما شرطين. وبدأ بالكلام عن الصيغة لقلة الكلام، فقال مصورة، قال بأن أنكحت وزوجت، هذه هي الصيغة، ولا أنكحت وزوجت، هذا الولي، ولي البنت، ولا أني أنكحتك ابنتي، والله أني زوجتك ابنتي. ولو لم يسمي صداقا كما يأتي فيه في التفويض، لأنه يجوز الزواج بالتفويض، تفويض شنو هو؟ فيض خروج على الصداق، ومن بعدها بعد الدخول والله إذا وقعت بينات النزاع نشوفه أخواتها وعماتها قدها تزوجوا يعطيها الصداق وقعها نتيلتها. قال وبصداق وهبت، وصح بتسمية صداق وهبت، أني وهبت لك بنتي وهبت لك بصداق، لا يجوز بهذا اللفظ، يعني كل ما يدل على الدوام، شيء يكون زواج مؤقت، لك ابنتي مثلا أو تصدقت عليك بها، صدقت عليك ما يجوز. فإن لم يسمي صداقا لم ينعقد. قال رحمه الله وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعته كذلك ترد كذلك ترد. فإن لم يسمي صداقا لم ينعقد اللازم. وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعته، كل لفظ اللي يقتضي البقاء يعني أعطيتها لك دائما معنى البقاء، كل لفظ اللي يدل على البقاء يجوز، مش بشرط يقول أنكحتوك والله زوجتوك، كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة والله كبعته مثلا والله أنا بعتها لك يجوز، بعتها بصداق قدره كذا أو ملكتك إياها أو أحللت وأعطيت ومنحتك إياها بكذا كذلك يجوز. أي مثل وهبت حيث سمى صداقا، يعني هذا الألفاظ يا خلاف، فإن عقد به النكاح أو لا ينعقد ولو سمى صداقا، ككل لفظ يقتضي البقاء كالحبس، يقول أنا حبست لك والله وقفت لك وقف، والله أعطيت لك إجارة والعلي، هذا يا أخي والله عمره وهو الراجح ترده. قال رحمه الله وكقابلت، وكقابلت هذه ترجع ذلك للزوج، فأنا يقول له قبلت، هذه الصيغة مصورة بأنكحت من الولي وقابلت نحوه وكرضيت من الزوج، أنا قبلت والله أني رضيت، هذه يكفي. قال وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرى، وانعقد بقول الزوج للوالي زوجني أو أنكحني ابنتك مثلا، فيفعل الوالي بأن يقول زوجتك إياه، هذا قالوا زوجني أو أنكحني ابنتك، فيفعل الوالي بأن يقول زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت، إذ لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول بل يندب. قال ولزم وإن لم يرضى. ولزم النكاح بالصيغة منهما، الصيغة منهما، وإن لم يرضى الآخر. ندم قالوا بعضهم بعضا، هذا قال أنكحني، هذا قال ولني قابلت وأنا أعطيتك، خلاص أصبحت زوجة. بعد يقولوا شو لا لا نقل نصاف والله نمزح والله. ولزم وإن لم يرضى الآخر فلو قامت قارنة على قصد الهزل منهما مع كالطلاق والعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد، النكاح والطلاق والنور. ولما فرق من الكلام عن الصيغة شرع الكلام على باقي الأركان على ترتيبها في المتن. أولها الوالي وهو ضرباني، الوالي هنا ينقسم على قسمين، مجبر وهو المالك، المالك اللي يملك هذيك الأمة يجبرها، ثم الآب، الآب يزوج ابنته البكر، فالآب ثم بعد الآب الوصي، هذا المجبر اللي يجبر هو المالك والآب والوصي وغيره، وهو من سواه. فبدأ بالمالك لقوته يملك هذيك الآن، فقال وجبر المالك المسلم الحر ولو أنثى ووكلت أمة، يجبر الأمة هذيك ولا العبد، حتى العبد يجبره حتى هو ذكر، وعبدا له بلا إضرار عليه ما فيه، فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذيعها لم يجل له الجبر ولهما الفسق ولو طال الزمن. قال؟ قال لا عكسه لا. ولا مالك بعض، لا عكسه، فلا يجبر العبد أو الأمى سيد على أن يزوجهما، يعني العبد ما يجبر سيد يقول يزوجه بالسيف، ولا الأمى تقول السيدة تقول يزوجه بالسيف، ولو حصل لهما ضرر بعدمه. ولا يجبر مالك بعضهم اللي يملك بعض الأمة، يعني يجبر هاش إن بعض هذاك الآخر راح حر ولا راح حر فيه ولا يجبر هاش على كل حال، والله يسأل عن إنسان آخر. ولا مالك بعضهم لرقيق ذكر له أنثى، ذلك الرقيق والبعض الآخر إما حر أو ملك أو ملك غيره. قال وله الولاية والرد. وله لمالك البعض، اللي مالك البعض من الأمة، وله الولاية على الأمة، عنده الولاية عليها، فلا تزوج بإذنه، فلا تزوج المشتركة إلا بإذن الجميع، أهم شيء يسألوا فيها زوج ولا ثلاثة، ما تزوج إلا إذا اتفقوا هذا كل حكمه يسألوا فيها، فإن رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر. قال والرد. وله أيضا الرد والإجازة في العبد إن تزوج بغير إذنه، وأما في الأمة فيتحتم الرد ولو عقد لها أحد الشريكين. هاي ذكرى ما كانش عندنا الحمد لله. الشيخ نقول هنا يزوجها. لا هو هيك ويسلط عليها ويحكم فيها كيف يخليها للضيافة. قال رحمه الله والمختار ولا أنثى بشائبة. والمختار عند الله في زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض، ولا يجبر السيد أنثى بشائبة، أنثى بشائبة يعني فيها شائبة من حرية غير التبعيض المتقدم، كأم الولد، أم الولد كان يعني كانت عنده وأولادها، أما أولادها هذه يسموها أم ولد، وابن هذا يسمى ثاني عبد. وتعين رده إن جبرها، والراجح كراهته فيمضي إن جبرها. ولا شخص مكاتب ذاك إلى أنثى، راه مكاتب به يسلك الله، قالوا سيدو جيب لي كذا وكذا وركها، راح ويجري وراح يخدم به يصور به يجيب لي. ما يقدرش السيد هنا يجبر ظن ولا مكاتب ذاك إلى أنثى، بخلاف شخص مدبر، لأنه مدام مكاتب يسمى راه قريب حر. بخلاف مدبر، المدبر هو اللي يكون بعد ظهور سيده يصبح حر، إذا مات سيده يصبح حر، هذا هو المدبر، ظهور يعني بعد موت سيده. ومعتق لأجل ولو أنثى فله جبرهما إلا يرضى السيد مرضا، إن لم يمرض السيد مرضا أم خوفا، وإن لم يقرب الأجل. زيد قال رحمه الله: ثم آب يجبر المجنونة. صح، هذا المال قلنا يجبر الآب والعبد والأخيه، أو انتقلوا للآب، الآب يجبر بته، جبر بعد المال آب رشيد، الأب يكون رشيد ما يكونش سفيه، هذا كان سكير وفكرت ما يقدرش يجبر بابته ويزوجها، وإلا فوليه. أما إذا كان سفيه والله الوالي اللي متولي عليه وراه محجر عليه هو اللي يزوج، يزوج بنت الله لازم، وإلا فوليه ولا هو جبر ولا ولي عمه. يعني الآب يجوز له يجبر بنته ولو واحد عمه أو أقل حالا أو مالا منها أو قبيح منظر، لأنه هو يا آدم بما صالح ابنته ويقدم لها الخير، هو اللي أو بربع دينار والله يزوجها بأقل من الصداقة بربع دينار، ما تقولوش لا لك كيف تزوجها بربع دينار ولو كان مهرم بها قنطار، وليس ذلك لغيره. هذا الآب عنده حق يعني باش يزوجها ولو لأعمى ولو كذا ولو بربع دينار، وليس ذلك لغيره كوصي. الوصي يقدر شيء راه موصي هو، وقال له كي نموت زوج بنتي، هذاك الوصي يعني عنده الإجبار، يجبر بصح ما يجبرهاش إلا على واحد أعمى والله أقل حاد منها والله كوصي، يجبر المجنونة إذا كان مريضة مجنونة يجبرها، المطبقة ولو ثيبا إذا أراد يزوجها، أولادة الأولاد لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا. ثم قال رحمه الله: والبكرة ولو عارسا إلا لكقصي على الأصح. وجبر البكر، الآب يجبر بنته البكر لما فاتلهاش زواج، ولو عانسا، ولو عانسا، والعنوسة اختلفوا فيها هل 30 أو 35 أو 40 أو 45 أو 50، هذه قاعدة. وجبر البكر ولو عانسا بلغت 60 سنة أو أكثر يجبرها، إلا لذي عاهتين، ما يقدرش يجبرها يعطيها لواحد خاصي لمقطوع ذكر أو الأنثيين قائم ذكر حيث كان لا يمني، فلا يجبرها على الأصح، ودخل تحت الكاف المجنون أي والمبرس والمجذم ولا المجذم أو الأنين والمجبوب والمعترض إلا لك خاصين هذو، وما بعده لما يجبرهاش لهذا الأمر. زين قال: والثيبة إن صغرت أو بعارض أو بحرام. كذلك الآب يجبر الثيب، زوجته طلقت وأرادت تتزوج يجبرها، جبر ثيب ولو بنكاح صحيح بشرط إذا صغرت، يعني صغرت مثلا نزلنا ما بلغتش زوجة قبل البلوغ ومن بعد طلقت ونزلت فرغش يدفعها دارت الزوج. طيب وإن صغرت أو كبرت بأن بلغت وثيبت، ثيبت بالصحة الطبية، ثيبت بعارض ماشي بزواج، سبب عارض كوثبتين أو ضربتين أو بالله بزينة. وإلى واحد يسأل واحد دخل واحد بنت بزواج ومن بعد دخل بها وحملت، قال لي تليفون وقال لي يعني الطيح الصابي هذاك والله ما طيحوش ويجي لها طيحوش، وإذا ما طيحتوش ربما هلها يقتلوها ربما يقع كذا، قلت له وحنا كذا هو دار الجريمة وحنا نتحملوها وطيح هاي تحمل الجريمة. قال لي راحوا كذا تحبسوا عليه ويلزموها شيء، إما يعاقبوه بالسجن وإما يتزوج بها، يعني ما حبش يتزوج بها وراح. إذا كان لعوب حرام زينة أو غصب ولو ولد منه فيقدم الآب هنا على الإبن. ما قال رحمه الله وهل إن لم يتكرر الزنا تأويلان، هو الإبن يزوج ابنه إذا كان ولو كان الأب راه موجود بابها موجود هو يزوج ابنه، ولو قال وجبها الطيب ولو بنكاح صغير كرد بعارض أو بحرام وهل يجبرها إن لم يتكرر منها الزنا حتى طار منها الحياة، أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح تأويلا. قال لا بفاسد وإن سبيها، لا إن ثيبت البالغة بنكاح فاسد، نكاح فاسد مختلفين بين العلماء هل يصح أو لا يصح، أو يأتي نشرة كربا له النكاح المختلف في فساده والمتفق على فساده، بنكاح فاسد مختلف فيه أو مجمع عليه وضرع الحد فلا يجبرها. لا إذا كان ثيبت بنكاح فاسد ما يجبرهاش، سواء كان النكاح ذاك مختلف في فساده أو مجمع على فساده فلا يجبرها، وإن كان سفيهة ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح، فإن لم يدر الحد جمرها إلحاقا له بالزنا فهو داخل في قوله أو بحرام. وقال رحمه الله وبكرا رشدت أو أقامت ببيتها سنة وأنكرت. ولا يجبر بكرا، الآب ما يجبرش البكر إذا كان رشدت يعني بلغت وهي راشدة وتعرف يعني أمورها وتعرف يعني بلغت، ولو رشدها قبله بأن قال لها رشدتك يعني ركي حرة ركي تعرفي وركي تعرفي سؤالك، هذا معنى رشدنا، بأن قال لها رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك، هذا أهل ما يجبرهاش، ولا بد من نطقها كما يأتي يقول أني رضيت بزواج ولا ما رضيت فيزوجها بالرضا لا. أو أقامت المرأة ببيتها ولا كانت تزوجها وقعدت في بيتها في بيت زوجها عام الذي دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم الدخول ومن بعد رجع طلقها، كي طلقها رجعت وأنكرت النسيس، قال ترى ما قربني شعرها من نزلت وأنكرت بعد فراقها الوطن فلا جبر له عليها، هنا تنزيلا لإقامتها السنة منزلة الثيوبة. سنة وهي في بيت زوجها حتى ورجعت بكر تعتبر نارها رشيدة وعاقلة الزوج روحان بريضها يعني، فلم دهويت ولا العقل ولكن بريضها. قال رحمه الله: وجبر وصي أو عين له الزوجة وإلا تخلها. وجبر وصي وإن نزل الوصي هو اللي وصاه الآب شرح يموت قال له يزوج بنتي، هذا الوصي كذلك يجبر. وإن نزل كوصي الوصي أمره آب به أي بالجبر، أمره بالجبر يزوجها ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده، كزوجها قبل البلوغ ولا بعده، أو لم يأمره ولكن عين له الزوج قال أعطيها الفلان يجبرها، ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بدا للزوج مهر المثل. صار الوصي هذا بشرط إذا كان يعطيها مهر المثل ولم يكن هذاك الزوج فاسقا فليس له كالآب من كل وجه. قال: وإلا فخلاف. وإلا يأمره الآب بالإجبار ولا عين له الزوج بأن قال له أنت وصي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن أحببت فخلاف، وإلا يأمره الآب بالإجبار ولا عين له الزوج بأن قال له أنت وصي وخلاص على بناتي، هذا كان هل يجبر أو لا يجبر؟ والراجح الجبر يجبر. قال رحمه الله: وهو في الثيب ولي. وهو يعني الواصي، الواصي في الثيب البنت الثيب هذيك اللي راه وصى عليها على نكاحها يعتبر ولي من أوليائها يزوجها برضاها، هذاك الواصي ويكون في مرتبة الآب. ثم قال رحمه الله: وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض. وصح النكاح بقول الآب إن مت بمرض هذا فقد زوجت ابنتي لفلان، قال في جراح موت وصى وقال إذا كانت أنا زوجت بنتي فأعطوها لفلان، وكان قبلها مذكور بمرض مخوف أم لا، سواء كان المرض خطر ولا طال أو قصر، إذا مات منه يصحنا وصحته مجمع عليها لأنه من وصايا المسلمين. قال: وهل إن قبل بقرب موته تأويلان؟ وهل صحته هذا الزواج إن قبل الزوج بقرب موته؟ كما قالوا له دراهم مصيب اللي بتزوج بنته في القرب يصح، هذا متعيش بالقرب لا قبله أو يصح ولو ببعد تأويلان والقرب مضرعف. قال: ثم لا جبر فالبالغ. ثم بعد السيد والآب ووصيه لا جبر، يعني هذو هما ثلاثة اللي يجبروا المالك ما سبقنا والآب والوصي، ثم بعد ذلك لا جبر لأحد من الأولياء، جبرها شقوها والله ابنها ولا لا جبر من الأولياء إلى أنت ولو بكرا يتيمة تحت حجره، وحينئذ فالبالغ هي التي تزوج بإذنها، هي تزوج رحمه إن كانت ثيبا، إن كانت ثيبا أعربت عن نفسها تتكلم وتقول لها أنا زوجوني بفلان، وإن كانت بكرا ثاني كذلك يشاورها إذا صمتت وصوماتها هذاك إذنها، وإن كانت بكرا كفى صمتها إلا ما استثني كما يتم مفصلا في كلامه رحمه الله تعالى بخلاف غير البالغ فلا تزوج بوجهين. قال رحمه الله: إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا. ثم اللي قلنا هنا ما كانش اللي يكون واصي والله يجبر والله ثلاثة اللي فاتوا الناس وثلاثة البالغ هي اللي زوج روحها يعني إذا كانت تجيب تعلم عن نفسها وإذا كانت بكر لابد إذنها إذنها صومتها إذا صمتت يكفي أنا قال إلا يتيمة خيف فسادها يتيمة معندهاش الآب ومشالت ما بلغش وخفنا عليها من الفساد أنا يجوز صبرها إلا يتيمة خيف ففسادها فساد حالها بفقر تبقى فقر ذاك أو خاف عليها زينة أو ما كانش اللي حضنها حظ شرعي أو ضياع مال أو دين وبلغت من السنين عشرا هنا يجبرها هذه فإنها يتيمة وخيف عليها الفساد والله فرق والله والله ما كانش اللي يكفلها وما كانش يجبرها وبلغت عشرا أي أتمتها قبل العشرة لا لا إذا كانت تسعة ما يجبرها وأذنت لوليها بالقول كما يأتي المصنف ولكن رجح شيخنا أنه يكفي صمتها قال وشور القاضي ونزيدوا ثاني شرط آخر كن بلغت عشرا ونشاور القاضي الذي يرى ذلك ولو لم يكن مالكيا حنفي ولا شيء ليثبت عنده ما ذكر وأنها خلية من زوج وعدة وعيضها بزوج وأنها كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والنال وأن الصداق مهر مثلها وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن أي أذن القاضي للوالي خوها والله اللي قارب في تزويجها فإن لم يوجد حاكم أو كان من الجائرين المفسدين في الأرض كفى جماعة المسلمين زوجها قال وإلا صح إن دخل وطال وإلا بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة شروط الثلاثة بلغت عشرا وشوي القاضي زيد صلى الله إن خاف قال إن دخل صح إن دخل وطال صح النكاح إن دخل الزوج بها وطال النكاح أمدوا بأن ولدت ولدين في بطنها أو ولدت مدة تلد فيها ذلك فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ على المشروط يعني إذا كان الشروط مش متوفرة وزوجها هكذاك يفسخ هذاك النكاح هنا هاي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.